أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: مصلي دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ إذا كان يؤمل أو يعلم أن هناك أناسا قادمون فينتظرهم ويصلي معهم، أما إذا كان لا يعلم بوجود أحد فإنه يدخل مع الإمام ليحصل على أجر المتابعة. نعم.